لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحقيقة الباب دوت هو محور الكتاب، محور كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مش محور كتاب فضل الدين محمد. وما قبله تمهيدا له، وما بعده تطبيق عليه، من خلال التطبيقات عليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن هنا أعطفهم على بعض من باب التأكيد ومن باب تبيين المجمل. هو من الأول أما الكتاب التوحيد كنا المقصود به كتاب التوحيد وتوحيد الألوهية، إلا هو التوحيد ثلاث أقسام أو قسمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب توحيد الألوهية بهذا الكتاب، وعرج على الأنواع الأخرى تعريج بسيط، لكن هو كتاب التوحيد في توحيد الألوهية. كتاب تفسير التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، وكذلك أكد عليه أو بين إجمال لفظ التوحيد بأن هو توحيد الألوهية بقوله وشهادة أن لا إله إلا الله. ده عطف غرضه البيان. ذكر الآية الأولى، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله سبحانه وتعالى في الآية دي يريد أن يقول للكفار أن آلهتكم موحدين، الآلهة التي تشركون بها هي موحدة لله سبحانه وتعالى. فعبر عن التوحيد بالدعاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية الثانية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة الباقية هي شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل لا إله إلا الله هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنه بيقول النوع الأول هو جعل الوسيلة لله، إن التوحيد يعني جعل الوسيلة لله، ابتغاء الوسيلة لله، ويعني البراءة من كل معبود سوى الله. الآية الثالثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو أن يكون التحليل والتحريم والتشريع لله سبحانه وتعالى. فكأن ده تفسير التوحيد. نلاحظ هنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسر التوحيد بما يضده، بنفي ما يضده. ان التوحيد هو ان تكون الوسيلة كلها لله، التوحيد هو البراءة من كل معبود سوى الله، التوحيد هو ان يكون التحليل والتحريم والتشريع خالص لله، حق خالص لله. وان كان شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله قد خص النوع الاول بمزيد كلام في الابواب التالية، ده في الحقيقة كان مصدر نزاع بين الاتجاهات الاسلامية المختلفة. فبعض الاتجاهات الاسلامية قصر قضية التوحيد على شرك الدعاء، على محاربة شرك القبور، فأصبح عندهم الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى حرب الصوفية وإلى حرب سيارية، هي الدعوة إلى حرب الصوفية ودعوة إلى حرب شرك القبور. ده مطلب حسن، لكن يؤخذ عليه ان هو جعله ان هذا هو التوحيد، واصبح اي حد بيتكلم في اي قضية تانية بيعاب عليه عيب شديد جدا، وبيقدح فيه قطح كبير جدا. كانت فترة من الفترات نزاع شديد جدا بين جمعية انصار السنة وبين جماعة الإخوان المسلمين، كلام زمان من قبل ظهور الدعوة السلفية. فكانوا بيعيبوا أنصار السنة، كانت بتعيب على جماعة الإخوان إن هم كلامهم في السياسة وإن هم نسوا كثير من أحكام الشرع وإن هم يروا الشرك أمامهم ويسكتون عنه، يشوفوا الصوفية ويسكتوا ما يتكلموش، بل ربما قالوا عبارات يعني فيها تمييع القضية مع الصوفية، زي مثلا قول الشيخ حسن بنا رحمه الله ان الخلاف ان التوسل مسألة التوسل دي من مسائل الخلاف في الفروع، يعني كانوا يقول ما فيهاش انكار. ده طبعا كلام مش صح، التوسل الاصل انه خلاف في الاصول، ومنه جزء او مسألة او صورة معينة هي ديت اللي الخلاف فيها سائد، صح ان احنا نسميه خلاف في الفروع، لكن هو استخدم الجزئية الصغيرة ديت عشان يقول لفظ عام يرضي بيه اتجاه زي الصوفية عشان يكسبهم معاك قوة شعبية في مصر كاتجاه سياسي. الاستاذ عمر التلمساني ألف كتاب اسمه شهيد المحراب، كتاب عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتكلم فيه عن القبوريات، اتكلم فيه عن السياسة كتير جدا، عدل عمر ومحاسبته للولاة وآوى اللي هو ما يخدم اتجاه الإخوان من حياة عمر رضي الله عنه. وجي عند بقى قطع الشجرة والحاجات دي، سأل وهذه المسائل مسائل ذوقية ترجع الى الذوق، انت تجد قلبك اذا دعوت الله عند قبر الوئي الفلاني وغيرك لا يجد قلبه الا اذا دعا الله بعيدا عن القبر. يعني الموضوع مسألة ذوقيات، يعني ايه ما تسددش فيها. فده كان انصار السنة تعيب هذا الاتجاه عند الاخوان مين عيب شديد جدا، كانت تطعم فيهم طعم ضخم، ان دول بيميعوا قضايا التوحيد وان دول بيحافظوا على الشرك. في المقابل كان اتجاه الاخوان المسلمين بيرد على انصار السنة بيقول لهم انتم لا ترون الا شرك الاموات، اما نحن فنحارب شرك الاحياء. كانوا بيقولوا انتوا بتحاربوا شرك القبور واحنا بنحارب شرك القصور، وما وجد شرك القبور الا لما اذن به شرك القصور. يعني هو بيقولوا احنا بنتكلم في مساله الحاكميه والتشريع، طبعا كان زمان، دلوقتي هو اخواننا بيتكلموا في حزب سياسي وخلاص، حزب سياسي اسلامي، لكن بقى مساله التشريع دي حتى ما بقتش قضيه مهمه بالنسبه لهم. المهم ان هم كانوا بيردوا على انصار السنه ان هم بيقولوا ده احنا معتينين بالقضيه الاهم في العقيده، وهي قضيه شرك القصور، شرك الحكم. احنا لو ازلنا الشرك من الحكم، لو جعلنا الشريعه الاسلاميه هي الحاكمه، لا هيبقى لا في شرك قبور ولا في بدع صوفيه ولا هيبقى في حاجه خالص. فده كان محل نزاع، كل فريق يرى ان ما يدعو اليه هو التوحيد. كان زمان اي واحد يتكلم في مساله الحكم يبقى اخوان، اي واحد يتكلم عن الصوفيه يبقى انصار سنه على طول. فده كان حتى كانت مجله التوحيد في الفتره دي بتاعت انصار السنه، هي كانت يعني الصوفيه كانوا بيقولوا عليها مجله حرب الصوفيه. الصوفيه دي سموها كده، بيقولوا على مجله التوحيد مجله حرب الصوفيه. المجله من اولها لاخرها تمسكها من اولها لاخرها كلام على القبور وفقط. الصوفية وأضرار الصوفية وخرافات الصوفية يعني مثلا فيها 20 مقال، ال20 مقال بيتكلموا عن الصوفية. الوضع ده فضل على ما هو عليه لحد الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله، هو بدأ ينحد المجلة ناحية سياسية، بدأ ينتقد. استحلوا من الشيخ لو محمد لو سبحان عبد القادر دخل، لو من امن الدوله ما تدخلوش، خطه جامده قوي. ف الشيخ محمد علي عبد الرحيم كان اول واحد بدا يعترف بهذا القصور الموجود في ابواب مجله التوحيد، وبدأ يتجه بيها اتجاه نقدي للواقع اللي موجود. خلى المجلة تعمل على ذم الموضوعات او المخالفات الشرعية الموجودة في المجتمع ايا ما كانت. كان اغلب المقالات اللي فيها الرائحة السياسية كان دايما تبقى في قلم الشيخ محمد علي عبد الرحيم، اللي هي فيها ايه، تهكم على المفتي مثلا، تهكم على رئيس الجمهورية، تهكم على اي حاجة يعني خاصة بالسياسة، كان دي الغريبة بتاعت الشيخ محمد علي عبد الرحيم. أما اتجاه الإخوان فإيه كما هو، لم يستجب طرفة عين للضغط. فنقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جه يذكر تفسير التوحيد ذكر أن كل هذا تفسير التوحيد، ذكر أن كل دوت تفسير التوحيد، ان التوحيد يعني ان تكون العبادة لله، وبالتالي يحارب شرك القبور. ان يكون الولاء لله فيتبرأ مما يعبد من دون الله، ويتبرأ من اولياء هذا المعبود او من عباد هذا المعبود، وإن التوحيد هو أن يكون التشريع لله سبحانه. لكن لأن الواقع اللي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان واقع يعاني من شرك القبور فقط، ففي أبواب الولاء والبراء كان ممكن إيه المعاناة من تغافل المسلمين عن الاحكام الشرعية لحقوق اهل الذمة. كان ايامها ايام الخلافة العثمانية، وكان فيها نوع من الاستعلاء على الكفار. وبالتالي مسألة الولاء والبراء كانت محققة بل فيها غلو. الحكم اللي انزل الله كذلك كان في عمومه كان حكم بالشريعة الإسلامية، كان كذلك الشريعة الإسلامية مطبقة. عليك السلام ورحمة الله. ولم يكن يعني ظاهرا من المنكرات في العقيدة إلا منكرات الصوفية. لذلك الشيخ محمد الوهاب خص بعد كده منكرات الصوفية بالأبواب الباقية، لكن قلب الكتاب اللي هو تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ذكر فيه الثلاث أنواع دول، ذكر فيه الثلاث أنواع دول، فكأنه يقول التوحيد لا يكون إلا مع طرد الثلاث أنواع دول من الشرك. يقول هذه الآية التي ساقها المصنف يتبين معناها بذكر ما قبلها ما قبلها، وهو قوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وبها يرد على من تعلق بالأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم زاعما بذلك أنه يتوسل إلى الله وأنهم شفعاء له عند الله، كما قال تعالى عن قولهم في شركائه: نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. زلفى في هذا بيان أن هذا الفعل هو الشرك الأكبر المنافي لشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا النوع من الشرك الأكبر من أكثر أنواع الشرك انتشارا في الأمم، بل هو أول أنواع الشرك التي وقع أول أنواع الشرك التي وقعت كانت بالمغالاة الصالحين في قوم نوح. ثم بعد ذلك بدأت تظهر أنواع أخرى. يقول: ثم ذكر الدليل الرد على من وقع في النوع الثاني من أنواع الشرك المنتشرة أيضا في الأرض انتشارا عظيما، وهو عدم البراءة من الشرك وأهله وموالاتهم والرضا بما هم عليه، وهو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم ذكر الدليل على من وقع في النوع الثالث وهو الشرك في الحكم والتشريع، وهو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول: ثم ذكر الدليل على من وقع في النوع الرابع وهو شرك المحبة والتعظيم، وهذا يشمل حب الأهل والولد والعشيرة والدرهم والدينار والهوى وغيرها مما يشرك بالله بسببها، وهو قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الباب هو أهم أبواب الكتاب وأشملها، هو باب تفسير التوحيد، هو أهم أبواب الكتاب وأشملها، وما بعده تفصيل له وتفسير، ومن فهمه حق فهمه فهم معنى التوحيد وخطر الشرك ومدى انتشاره وفهم مدى شمول الدعوة إلى التوحيد التي يجب أن يقوم بها الدعاة إلى الله. دعوة التوحيد كما تشمل الرد على والتصدي لشرك القبور، تشمل الرد والتصدي لشرك الولاء والبراء، والشيخ فصل هنا عن شرك المحبة وكان لهم أربع أنواع، وشرك الحكم. فدعوة التوحيد لا يتحقق التوحيد حتى تفصل هذه الأنواع من الشرك. لو جيت نظرت للطائرات الكفرية اللي موجودة سريعا كده هتجد الطائرات دي الطائرات الفكرية الكفرية، هتجد الطائرات دي متعلقة بواحد من الأنواع دي. فمثلا الاتجاهات الإسلامية أو يعني الفرق 73 هتجد فيها الشيعة الصوفية، هتلاقي الخلل عند هؤلاء في شرك الدعاء شرك التوسل، المعتزلة والخوارج الخلل عندهم في شرك الحكم. الجهمية وغلاة الصوفية الإباحية وغيرهم عندهم خلل في شرك الولاء والبراء. لهم ان ما فيش فرق بين راهب الكنيسة وحبر المعبد بتاع اليهود يعني، وبين شايف المسجد، كل دول ما حدش من حقه ان هو يعدو بالانكار بالعصبية زي ما بيقول ابن الفارس. عنده كل دول ولاد حلال. ابن عربي بيقول ان فرعون لم يكفر، تقريبا هو اول واحد قال الكلام ده. الحلاج باع لوحدة الاديان. فدي اتجاهات هتلاقي الخلل عندها في هذا الباب، الخلل عندها في ابواب الولاء والبراء او ابواب الحكم او ابواب العباده. مع كونها مصطحبه الابواب الثانيه من الخلل. كل طائفه من الطائف دي عندها خلل في توحيد الاسماء والصفات. عندها خلل في توحيد الربوبيه. لكن هنقول اصل الخلل عندهم في توحيد الالوهيه. احنا قلنا قبل كده ان انواع التوحيد متداخلة. توحيد الاسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية والالوهية. توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الالوهية. كلها ثلاث حلقات جوا بعض. وبالتالي الخلل الاول لما بيحصل في الحلقة صغيرة ده يلزم منه خلل في الثلاث حلقات. فضلا بقى ان هو الخلل بيتسع ويدخل في الحلقة الثانية، يبقى في صور في من الخلل في توحيد الربوبية غير متعلقة بالألوهية، وخلل في الأسماء والصفات غير متعلقة بالألوهية ولا بالربوبية، ده كأثر للخلل الأول في توحيد الألوهية. لما ذكرنا قبل كده أن الأنبياء بعثوا بتوحيد الألوهية، كان بالنسبة لهم هو الموضوع الأصلي للرسالة، نظرا لان اصلاحه يعني اصلاح جميع انواع التوحيد. لو بصيت بقى الاتجاهات اللي هي الموجوده الحديثه الوجوديه والعقلانيه والديمقراطيه والعلمانيه، هتلاقي كل دول الخلل عندهم في باب الحكم. ويصطحبه خلل في قضية الولاء والبراء. علشان كده تلاقيهم النهارده الأنظمة اللي هي بتدين بالعلمانية وبتدين بالديمقراطية كده، تلاقيها عندها استعداد ان هي تفتح الباب للاتجاهات اللي بتتكلم عن شرك القبور ولا تعدوه الى غيره. يعني انت بتتكلم عن ما تدعوش غير الله، ما تعملش سحر، ما تتكهنش، ما تطوفش حوالين القبر. زمان ايام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت هي دي الجريمه الكبرى. تتكلم في الولاء والبراء، تتكلم في الحكم، دي ما كانش بالنسبه لهم في اي مشكله. النهارده بالعكس. النهارده بقى الاتجاهات ديت عندها استعداد ان هي توجد نوع من المداهنة مع الاتجاهات اللي بتحارب شرك القبور، بشرط ان هي تسكت عن انواع الشرك اللي عندها. ليه؟ لان هي اتجاهات اصلا لا ترى شرك القبور، لا تعتقد شرك القبور اصلا. هو ما بيعتقدوش ان في مؤثر في الكون اصلا، عشان خاطر يعتقدوا ان الولي او لا يعتقد ان ربنا له تأثير في الكون. فبالتالي مش هيعتقدوا ان الولي من باب اولى ليه تاثير في الكون. هو في الحقيقه لما يعني ايه بتتاح لهم الفرصه ان هم يستهزئوا بالدين يعني، فبيستهزئوا باصحاب شرك القبور، وبيعني ايه بيبقوا اشد عليهم في احيان من اهل السنه. يعني مره مش مره مجله روزا اليوسف اظن سنه 99 او سنه 2000 مسكت مجموعة كتب الصوفية اللي هي الخربرة خالص، طبقات الأولياء بتاع الشعراني، الفتوحات المكية بتاع ابن عربي كده، مسكت ايه الكتب دي وقعدت بقى روزا اليوسف اللي هي يعني حياتها كلها في العلمانية وفي الكلام عن الفساد والجنس، مسكت بقى الكتب دي وقعدت بقى تقول بقى اهي الصوفية وقعدت يعني هيجت الدنيا لحد لما السفير الامريكي راح جاي وزار الجامعات الصوفيه هنا هو في مصر. فساعتها روز اليوسف بطلت تتكلم عن الصوفيه. ليه؟ اخذت بالها ان ده الصوفيه بتمثل بعد استراتيجي للاتجاهات دي، يعني الاتجاهات العلمانيه او الاتجاهات اللي بتمثل لهم يعني مدد، لما يحبوا يحاربوا اهل السنه او لما يحبوا يحاربوا اللي بيحاربوا اعتقاداتهم في الحكم في الولاء والبراء هيبقى الصوفيه واقفه معاهم، فده مش وقت ان احنا نستعديهم علينا. فبيقول النوع الاول الشرك في الدعاء، قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد عيسى وامه وعزير والملائكه، وده من باب التفسير بذكر بعض افراد العام. كل دول يعبدون وهم يبتغون الى ربهم الوسيله. بيقول الآية تعم كل هؤلاء، أي أن التفسير ده من ضرب الخاص بالدلالة على العام، أو من ذكر الخاص بالدلالة على العام، تفسير بذكر بعض أفراد العام. بيقول تعم هؤلاء وغيرهم ممن يعبدون من دون الله وهو نفسه يبتغي إلى الله الوسيلة ويعبده. والسلف يذكرون بعض المراد من الآية على سبيل التمثيل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته الآية، كما تناولت من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله من موضع إلى آخر كتغيير صفته أو قدره، لا يملكون شيئا، لا يملكون كشف الضر ولا يملكون حتى التغيير منه. يقول وقوله يبتغون الى ربهم الوسيله، قال ابن جرير الوسيله القربه او القربه. يقول ونقله ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتاده وغير واحد، وقال وهو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. بيقول والوسيلة لغة القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء والرغبة والطلب، ولها معنى آخر وهو المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، كما في الحديث ومثال لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. هو الشرك ده اشتهر على ألسنة العلماء باسم شركة الدعاء، وهو في الحقيقة أعم من كونه شركة الدعاء. فالشرك ده يشمل صرف أي صورة من صور القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أي صورة من صور التوسل لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كان تسميته بشرك الدعاء هي من باب التسمية بالأظهر والأغلب، إن أظهر صور صرف الدعاء صرف الوسيلة لغير الله تكون بالدعاء، والأكثر لأنه هو فعلا أكثر الصور هي الدعاء، أكثر ما يقع من الشرك في صرف الوسيلة لغير الله هي بالدعاء. لكن ده لا يمنع ان هناك صور اخرى كالذبح لغير الله كالنذر لغير الله. فدي صور ليست دعاء ومع ذلك هي وسيلة يتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى. هو تسميته بشرك الدعاء ده من باب التسمية بالأظهر أو الأكثر، وكان ده لا يمنع إن صرف التوسل إلى غير الله صرف الوسيلة لغير الله لغير الدعاء تكون أيضا شرك. بعض أهل العلم سماه شرك العبادة، سمى شرك الدعاء ده سمى شرك العبادة، فخلى الشرك ثلاث أنواع: شرك العبادة وشرك الولاء وشرك الحكم. عليكم السلام. الأستاذ عبد المجيد الشاذلي خلاها الولاية والحكم والنصب، شال العبادة وحط النصب مجال العبادة، وتابعه الأستاذ محمد قطب. وتابعهما الشيخ ابن جبرين. أي مكان فداخل في اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح. البعض بيخليهم أربع أقسام زي ما الشيخ عامل هنا كده، يخلي شرك الولاء ده حاجة، وشرك المحبة دي حاجة، كل دي زي ما ذكرت. ايه الشيخ قسمهم أربعة: الوسيلة، الدعاء، الوسيلة والولاء والحكم والمحبة. في البعض بيخليهم ثلاثة بس: شرك الدعاء وشرك الولاء، وبيتضمن شرك الحب، شرك المحبة، وشرك الحكم. في البعض سمى شرك الدعاء ده سمى شرك العبادة، وعنده شرك العبادة وشرك الولاء وشرك الحكم. زي ما ذكرنا دي كلها تقسيمات اصطلاحية، وإن كان يعني حصل تسميع بسبب مخالفة هذه التقسيمات في الواقع المعاصر. فيجي واحد انت تقول له مثلا ايه شرك الولاء والحكم والعبادة، يقول لك اه ده انت قطبي. ليه يا عم؟ يقول لك ما هو ده الولاء والحكم والنصب. طب وانا قلت زي ما هما بيقولوا، قلت ده الحد الادنى للاسلام اللي لا يتجزأ، يعني ما قبلت التقسيمة لكن ما قبلتش الاحكام اللي هما بنوها عليه. يقول لك لا انت قطبي، القول ده لم يقول احد. طب ماشي، القول بقى اللي انت بتقوله ايه؟ يقول لك مثلا ايه شرك الدعاء وشرك المحبة وشرك الولاء وشرك التشريع، وهكذا بقى. ايه يعني كل واحد يجي يقول لك هو ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فانت لو خالفت الشيخ محمد بن عبد الوهاب انت بتخالف السلفيين، ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو شيخ السلفيين في الزمن ده. يقول لك لا، اصل الشيخ العثيمين مش عارف اقسمهم التقسيمه الفلانيه، الشيخ العثيمين ده هو خاتمه السلف، اخر واحد مات بعد الشيخ ابن باز وبعد الشيخ الالباني وبعد بقى الشيخ محمد ابراهيم والشيخ الشنقيطي. يعني يقول لك ده خاتمه السلف، اللي خلفه يبقى خالف الدنيا كلها، يعني هو بقى الاجماع واحد الشيخ العثيمين. وهكذا بقى كل واحد بيحب يخرف، يعني يروح جاي واخد ايه تقسيمة اتبعها بعض العلماء، ويروح جاي يقول لك انت بتخالفها يبقى انت مبتدع، يبقى انت قبلي، يبقى انت شروري كده، يبقى انت ايه اي تهمة من التهم. يعني احنا بنقول والله احنا لو لغينا التقسيمات كلها التي قال بها العلماء من اول لما نزلت الآية لحد النهاردة، وعملنا احنا تقسيمة جديدة خالص، فالاصل انه لا مشاحة في الاصطلاح. تبدأ تحكم عليا ان انا مخالف اهل السنه لما ابني احكام على التقسيمه الجديده اللي انا هخترعها تخالف الاحكام التي يعني جاءت بها في كتاب السنه. خلاص. وان كان احنا بنقول احقاقا للحق ان تسميه النوع ده النوع الاولاني بشرك الدعاء تسميه فيها تجوز، اذ ان هذا الشرك هو شرك في الوسيله، شرك في القربه الى الله سبحانه وتعالى، يتقرب لغير الله بهدف التقرب الى الله. فبيقول فصل في بهاء انواع التوسل، وطبعا احنا الحاجات دي احنا خدناها قبل كده بما يغني عن اعادته، يعني خدناه قبل كده في المنه، انتوا ما حفظتوش المنه يبقى غلطتكم، تمتحنوا فيها تمتحنوا فيها. المهم ان احنا خدناه قبل كده في المنه، لكن احنا هنا هنراجع رؤوس اقلام في المواضيع دي. بيقول الشركة التوسل، بيقول اولا توسل المشروع، بيقول التوسل المشروع المقصود به التوسل في الدعاء، ومقصود التوسل في الدعاء ان الداعي يتخذ من الاسباب او من الوسائل ما يجعل دعاءه قريبا الى الاجابة. هو ده اللي كلام الشيخ محمد عبد الوهاب بيدور حواليه، لكن هو في الحقيقة الشرك في التوسل اعم من ذلك. فالتوسل المشروع في دين الاسلام منه ركن، منه توسل ركن تاركه كافر، اللي هو التوسل الى الله بالايمان. التوسل الى الله ده اصل الايمان، ده توسل ركن. ما هو الايمان يقرب الى الله، الايمان قربة وسيلة الى الله، فالتوسل باصل الايمان ده ركن. التوسل بالمباني الاربعة ركن عند من يقول بركنيتها. التوسل بفعل الفرائض وترك المحرمات ده توسل واجب. التوسل بفعل المستحبات وترك المكروهات ده توسل مستحب. فالتوسل هو في الحقيقة الدين كله، الدين كله وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل العباد عبادة عبودية لله، استحق ان هو ينال منزلة في الجنة لا تنبغي الا لغيره. هو حقق وسائل القرب الى الله بما لم يحققه غيره، وصل الى درجة لم يصل اليه غيرها، وسميت هذه الدرجة بسببها، وهي الايه؟ الوسيلة. ثم سألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. اعلى درجات التوسل هو الذي وصل الى اعلى درجات الجنة. لكن زي ما ذكرنا هو الكلام هنا على التوسل في الدعاء، نظرا ان احنا بنتكلم على التوسل الذي تقع فيه صور الشرك او يقع بسببه نقد لا اله الا الله. قلنا هناك ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسر لا اله الا الله بنفي ما يضدها، قال تفسير التوحيد، بدل ما يذكر تفسير التوحيد ذكر نواقض التوحيد، ذكر ان النواقض ديت هي اللي ربنا فسر بها الايمان، ايمان هؤلاء انهم تركوا ما يناقض التوحيد. فذكر المشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فذكر المشركين، وبعد كده المخالفين لهم اللي هم حققوا التوحيد ولم يقعوا في الشرك، فقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. هي يدعون دي الواو، واو الفاعل دي رجع على مين؟ يدعون مين اللي بيدعون؟ مين اللي بيدعو هنا؟ مين الداعي؟ هي الآية فيها التفسيرين. أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يدعوهم المشركين، وأولئك الذين يدعون أولئك الذين يعبدهم المشركين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وهم يدعون. فالآية فيها التفسير. لو هي هنفصلها التفسير الأولاني أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين أولئك المشركين الذين يدعون من دون الله من يدعونهم يبتغون ربهم وسيلة، هيبقى التوسل هنا معناها الدين كله. لو قلنا أولئك الذين يدعون أولئك الذين عبدوهم من دون الله هم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبقى هنا الوسيلة المقصود بها التوسل في الإيه؟ التوسل في الدعاء. وطبعا تسمية أو التجوز في تسمية العبادة أو الدين دعاء ده هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، بس لما بيجي نقول إن هو ده العلماء بيسموها من قبيل التجوز ممكن حد يحتج عليكم يقول لك ازاي ده النبي سمى الدعاء سمى العبادة كلها الدعاء، من شرك العبادة هنقول شرك الدعاء ده من باب المسامحة. لما قال الدعاء هو العبادة مش معنى كده انه لا عبادة الا الدعاء، زي ما يقول انما الاعمال بالنيات مش معنى كده ان العمل هو النية، لا ده النية اهم واظهر جزء في العمل. يقول بقى التوسل في الدعاء، التوسل اللي احنا نتكلم عنه التوسل في الدعاء، وده بينقسم الى مشروع وممنوع. التوسل في الدعاء بينقسم الى مشروع وممنوع. التوسل المشروع التوسل باسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح من أسماء الصفات والعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح. هو الدعاء توسل، الدعاء ايه؟ توسل باعتبار ان هو قرب الى الله، زي ما الصلاة توسل والزكاة توسل، خلاص الدعاء توسل. والدعاء يتضمن او يشرع فيه توسل، هو توسل ويشرع داخله توسل، اللي هو التوسل باسماء الله وصفاته والتوسل بالعمل الصالح. التوسل الى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح مقصود به تدعو الله بأن فلان قد دعا لك، خلاص، وتدعو الله سبحانه وتعالى مع كون الشخص قد دعا لك. يبقى التوسل دعاء الرجل الصالح ممكن ياخد صورتين، اقول للشيخ احمد ادعي لي وانا في نفس الوقت ادعو بنفس الحاجه، اقول له ادعي لي ندخل الجنه، فانا ادعي يا رب دخلني الجنه، فكأني بستعين على حاجتي بدعائي مضمون لدعاء اخونا احمد. الصورة الثانية ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى اللهم اني اسألك بان اخونا احمد دعاني بدخول الجنة ان تدخلني الجنة، خلاص. يبقى دول صورتين للتوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح ان انت تكتفي بدعائه لك، والتوسل بدعاء الرجل الصالح لان انت تدعو الله وتسأله بان فلانا قد دعا لك. التوسل غير المشروع يقول له ثلاث مراتب او ليه ثلاث صور. الاولى ان يدعو غير الله، كل بدعة كل بدعة توسل غير مشروع. لكن احنا برضو هنا بنتكلم على التوسل غير مشروع في ايه؟ في العبادة. نقول اي بدعة هي توسل غير مشروع، سواء البدعة دي كانت شركية او كانت بدعة محرمة، سواء كانت كبيرة ولا صغيرة، فها كل ده توسل غير مشروع. هو التوسل في الدعاء غير المشروع لثلاث صور. الأولى أن يدعو غير الله ليستجيب الله دعاءه. الثاني أن يقول للميت ادعو الله لي أو اسأل الله لي. النوع الأولاني ده شرك بالإجماع، شرك أكبر بالإجماع. النوع الثاني ده فيه خلاف، هل هو شرك أم بدعة؟ علي صوتك مش شايفه ليه؟ الصورة الأولى هيدعو غير الله، هيروح يدعي البدوي علشان ربنا يستجيب دعائه، زي ما المشركين كانوا بيروحوا يدعوا الأصنام عشان خاطر ربنا يستجيب دعائهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيه بقى السؤال فيه إيه؟ أنت مش واخد بالك. شرك الدعاء ده قد يكون انت بتدعوه لان انت بتعتقد ان هو اللي بيملك الضر والنفع، وقد بقى هو ده الاكثر ان انت تكون بتعتقد انه لا يملك ضرا ولا نفعا، زي ما المشركين كانوا يعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع. هي مش لا ايه، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هو المشركين كانوا مقرين ان الاصنام ديت لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، عمرهم ما قالوا الاصنام دي بتضر ولا بتنفع، لكن كانوا بيقولوا ايه؟ بتقربنا الى الله زلفى. فالشرك في الدعاء ده ممكن يكون ليه سببين، سبب ان انت معتقد ان انت بتدعوه ده هو اللي يملك لك الامر، ده كده شرك في الدعاء، مش توسل لغير، مش توسل الى الله في الكفر. ممكن انت بتدعيه وانت عارف ان هو لا يملك الضر والنفع زي ما الكفار كانوا بيعملوا على الاصنام، لكن هم بيظنوا ان هو لما بيدعو الذي لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يسمع ولا يبصر، ده بيظن هو لما بيعمل كده بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فعشان كده ده بقى اسمه توسل. هو شرك وغرضه القرب الى الله، وفي بيدعو هو ما بيتقربش الى الله، هو بيظن ان هو الامر بايد الفلان الولي الفلاني او بايد الصنم الفلاني. ده في نوع من الناس كده، وفي نوع من الناس هو ما بيعتقدش ان ده فيه اثام وذنوب، لكن بيعتقد ان الحاجه اللي بيدعيها دي لها منزله عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان المشركين بيعتقدوا ان هم الاصنام اللي بيدعوها دول بنات ربنا حطوها في الارض علشان خاطر لما حد يكرم الاصنام ديت هم يقولوا لربنا ده كرم صورنا اللي موجوده في الارض فانت ارحمه او استجيب دعائه او نزل عليه الخير. ممكن تكون كده وممكن تكون كده، في كل الاحوال شرك طبعا. الصورة الثانية أن يقول للميت أو الغائب ادعو الله لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي في كذا. دول هذا النوع لا خلاف بين السلف في أنه غير جائز وأنه من البدع. يبقى النوع ده بالإجماع لا يجوز وبالإجماع بدعة، لكن نوع البدعة دي إيه بقى، كفرية ولا دون الكفر، كفرية ولا محرمة فقط؟ اختلف العلماء في المسألة دي، فمنهم من رأى أنه كفر أكبر، وده لم يوجد إلا في كلام المتأخرين، كلام لجنة الفتوى وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله، بعض كلمات لعلماء نجد لما أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن القول المتعارف عليه من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أول من نقل في هذا الباب الخلاف هو أن هذا النوع بدعة وليس بشرك. طبعا لما كنا بناخده الردود اللي كنا بناخدوها قلنا للبعض شمع بأن شيخ الإسلام تيمية ماشي الكلام ده، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية بيذهب إلى أن النوع ده شرك أكبر إجماعا، وان المخالفه في كده مخالفتنا احنا في كده، والقول ده اخترعه الشيخ ياسر، وان المخالفه في ذلك ده ترجع لتاثرنا باصول صوفيه، ان احنا ناس كنا صوفيه قبل كده يعني، وعندنا جذور صوفيه قبل كده، فعشان كده تاثرنا بالنوع ده. وذكرنا الرد عليه، فاكرين ولا مش فاكرين؟ يعني لو مش فاكرين تاخدوا من الشيخ ياسر الرد على الاخ ياسر، عنده ورد اظن عند الاخ سالم يعني. اللي ما حضرش منكم او اللي حضر ونسى الكلام ده من عند الاخ سالم يسمعه تاني، لان ده جزء من ده جزء من اللي احنا فيه يعني. الثالث، الصوره الثالثه، ان يقول في دعائه لله عز وجل أسألك يا رب بفلان، يقصد بذاته أو بحقه أو بجاهه. بيقول فالمنقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف النهي عنه، وليس هذا مشهورا عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وتركهم لهذا النوع الذي قبله، مع وجود المقتدي له وانتفاء الموانع منه واستحضارهم له، يدل على أنهم تركوه تعبدا لله، ففعله بدعة ولا يصح عن أحد من الصحابة. يبقى الراجح أن النوع دوت بدعة لا تصح عن أحد من الصحابة. بيقولوا هذا النوع الأخير فيه خلاف بين أهل العلم، وقد نقل عن بعض المتقدمين فعله كما في قصة العتبي المشهورة، وقد ذكر ابن قدامة المغني في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. والرواية التي سبق توجيهها عن أحمد ورجح الشوكاني مشروعيته، وقصره العز بن عبد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، وقد ذكرنا صحته، ولكن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، فرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم العين، وذلك للدلالة التي ذكرنا من خلو السنة الصحيحة منه وترك كبار الصحابة رضي الله عنهم له، والله تعالى أعلم. النوع ده برضو فيه، أو النوع الثالث ده برضو فيه نوع من التشنيع علينا، بيقولوا إن إحنا بنهون من شأن النوع ده. فطبعا النوع ده الشيوخ في السعودية بيتشددوا فيه جدا، من باب الحرص على يعني التوحيد اللي موجود في السعودية. مسائل الخلاف السائد قد يتشدد فيها البعض في الفتوى، لأنه يرى أنها تؤدي إلى فتح باب لخلاف غير سائد. يعني نجيب أمثلة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور وشدد في النهي عنها، ليس لأنها حرام ولكن لأنها ذريعة للحرام. فلما زالت الذريعة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن فيها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن المزفت والمخير والدباء والحنتم، أنواع من الآنية، المزفت والمخير اللي هو مدهون بالزفت أو بالقار، الدباء ده كانوا بيجيبوا الكوسة الكبيرة ويشقوها من النص ويعملوها اناء بتدي طعم كويس للحاجه. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحنتم كانوا نفس الحكايه، بيجيبوا جذع الشجره ويروحوا مخرمينه من النص ويحطوا فيه، بينتبذوا فيه، ينتبذوا فيه يحطوا التمر والميه. كانوا ربما شربوها على طول وربما تركوها حتى تختمر. الحاجات ديت الانيه ديت بتخلي الاختمار سريع وتخلي طعمه حلو، طعمه كويس. ففي اول التشريع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانيه ديت، نهى عن المزفت والمقير وعن الدباء والحنتم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اني كنت قد نهيتكم عن المزفت والمقير والدباء والحنتم، الا فكلوا فيها واشربوا ولا تشربوا مسكرا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع شيء مباح وشدد في المنع منه عشان ما يفضيش ايه؟ ما يفضيش المحرم. من ذلك: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. ماشي. فبنقول ان ربما يحصل نوع من التشدد في الانكار في مساله خلاف سائغ لاغلاق الباب على فتح يعني امور غير سائغه في الحصول. مثال على كده، الأمة مجمعة على سواغان الخلاف في مسألة تغطية الوجه، هل هو واجب أم هو مستحب؟ الشيخ الألباني أول لما طلع كتاب بتاعه حجاب المرأة المسلمة ورجح فيه إن هو إن تغطية الوجه مستحبة، السعودية كلها قامت عليه واشتدوا عليه في الإنكار، لدرجة إن بعض الشيوخ يعني ألف بيقول بقى الداعي إلى السفور، الداعي الى نشر الفواحش. وذكر الشيخ الالباني بعبارات شديده جدا، الشيخ التويجري رحمه الله. بعد كده الشيخ الالباني كان في السعوديه يميها وشاف السعوديه، وبعدين جاء في زياره. فالشيخ التويجري راح واستقبله بحفاوه ولم يتكلم بين يدي الشيخ الالباني خالص، ما فتحش بقه خالص. فبعد لما مشي، بعد ما الشيخ الالباني قضى الحج ومشي، الشيخ الالباني رد عليه في الكتاب بتاعه، وكان حجاب المرأة المسلمة طبعة أكثر من طبعة. بعد ما هو نزل كتابه راح هو الشيخ الألباني نزل طبعة من الكتاب في المقدمة بتاعتها، مسك وإيه؟ طحن له الأدلة بتاعته يعني. فالمهم الشيخ الألباني لما جه هو استقبله وكان في ضيافته لحد لما رحل. فبعد ما مشي بقى التلميذ سابوه بقى: أنت بتقول عليه إن ده ناشف الفواحش وإن ده وإن ده و... فوضح لهم المسألة ديت جيدا يعني. قال لهم فرق بين ان انا يعني اشدد في الانكار على شخص لا يتضرر هو بالانكار عليه، بالشدة في الانكار عليه، ويعني يرعوي المتجرئ عن ان يتبعه يعني لابتغاء شهوته او لابتغاء المعصية، وبين ان انا لما اراه انكر عليه الانكار دوت وقد وسعه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى كتير يعني، مثلا ايه اللي يقرا مثلا في المحلى تلاقي ابن حزم رحمه الله في مسائل كتير جدا يمسك الامام ابو حنيفه يعني يحسسك ان ده ما كانش مسلم اصلا يعني، ان ده ما، ومع ذلك ما انما غرضه من كده ان هو كان يقضي على بدعه تقديم الراي على العقل، تقديم الراي على الدليل او تقديم العقل على النقل. رغم ان هو الامام ابو حنيفه كان يعني خلافاته في الأقيسة كده كانت معظمها سائغة، والحاجات اللي بينكرها ابن حزم كلها سائغة وأكثرها سائغة، الخلاف فيها سائغ، ومع ذلك كان يشتد جدا في الإنكار. ليه؟ لأن هو كان في الزمان اللي فيه المسألة مش خلاف سائغ، ده المسألة إن هو بيستدل بالخلاف السائغ ده على ما لا يسوق فيه السائغ. فالمهم إن لجنة الفتح السعودية تتشدد جدا في مسألة بحق جاه النبي، بحق جه فلان، يا رب عشان خاطر فلان، ولا اسالك عن فلان. ورغم المساله ديت فيها فتاوى عن علماء المسلمين بالجواز، احنا بنقول راجح ان هي لا تجوز. ليه؟ بنراجح نقول راجح ان هي لا تجوز اجماعا، لكن اجماع ظني، اجماع ده لا يخرج بالمساله عن كونها خلاف سائغ. وعشان تبقى المساله خلاف غير سائغ لابد ان يكون الاجماع قطعي. ده اجماع ظني مش اجماع قطعي. الاجماع ده ظني من فعل الصحابه، ان الصحابه رضي الله عنهم تركوا فعل ذلك، لم يقولوا بحق جاه النبي مع وجود المقتدي، وهم حرصهم على إجابة دعائهم، وهو حرصهم على إجابة دعائهم وانتفاء المانع، مفيش حد يعني هيفتن بكلمتهم بحق جاه النبي، ومع ذلك تركها الصحابة. فدل ذلك على ان هي ان هي ممنوعة واتفاقهم على تركها ده اجماع. فالمهم بنقول ان هي لجنة الفتوى بتتشدد في المسألة دي جدا، رغم ما جاء على الامام احمد رحمه الله تصحيح حديث العتبي دوت وذكر جوازها، والامام الشوكاني رحمه الله يعني استدل على الجواز بأدلة كتير جدا، وكان شيخ الألباني ضعفها له كلها، الاثنين محدثين مع بعض من الاشباع. المهم ان نقول ايه، ان حصل فيها نوع من التشدد. فجه البعض ده اخذ الكلام ده بتاع لجنة الفتوى، مثلا ايه الشيخ البوفي ده زي الشيخ الغزالي كده، زي الشيخ محمد الغزالي كده، كان عامل كتاب اتكلم فيه عن مسائل التوسل. فرد عليه الشيخ الألباني رد شديد جدا، مش فاكر الكتاب بتاعه، كتاب في القبور اسمه ايه، المهم رد عليه الشيخ الألباني رد شديد جدا، ورد عليه الشيخ الفوزان يعني رد خاطئ، رد قوي خالص يعني بهدل الراجل جدا يعني. فهو كان بيتكلم في التوسل كله، المشروع وغير المشروع، عايز يثبت كلام الامام حسن البنا ان هو كل التوسل ده خلاف فرعي. فالمشايخ دول لما ردوا على ادلته في المسائل السائغه وغير السائغه، يذكرهم في اثناء الرد ان الجزء ده من كلامه خلاف فيه سائغ. فجه بقى البعض اخذ الكلام بتاعهم ده وراح قايل بقى شوفوا ده المشايخ دول داروا الخلاف غير سائغ بدليل ان هم بيتشددوا في الانكار، ومع ذلك الجامعة بتوع اسكندرية جايين بيقولوا ان الخلاف في المسألة دي خلاف سائغ. وبعضهم بقى زود على كده كمان فقال ان الكلام في المسألة دي، عليكم السلام، ان الكلام في المسألة دي من شأنه التهوين من مسائل التوسل، من شأنه التهوين في خوف الناس او امتناع الناس عن التوسل الممنوع. فاهم انت كده بتكسر الحاجز اللي بين الناس وبين الوقوع في الشرك. فطبعا الرد من وجوه، اول وجه ان لو خلاص هتقول الكلام ده قول الكلام ده في كل مسألة خلاف سائغ، لو اي مسألة خلاف سائغ ذكر فيها المخالف رأي الاخر وانها خلاف سائغ يبقى كده بيهون من شأن المسألة، يبقى عندك بقى ابن قدامة والنووي والبهوتي كل الائمة اللي ألفوا كتب في الفقه المقارن، كل الائمة دول ائمة بيهونوا من شأن المسائل، لان هم رجحهم ذكروا الخلاف في المسألة ورجحوا احد الاقوال، مع ان هو بيقول ان في من العلماء اللي قال قول غير ده وان الخلاف في المسألة فيه. خلاص هي الكلام هنا لم يعد ان هو يذكر اقوال العلماء، مع انه بيرجح نفس اللي رجحته لجنة الفتوى ونفس اللي رجحه شيخ الاسلام تيمية، نفس اللي رجحه كثير من اهل العلم. طب هو بقى لو كان اختار القول الامام احمد مثلا وقال ان الخلاف في المسألة خلاف سائغ، والذي اراه ان التوسل بالجاه جائز، لو هتقول ده بيهون من المسألة يبقى خلاص قول الامام احمد اصلا بيهون من المسألة وده متبع الامام احمد في التهوين من المسألة، والعز بن عبد السلام كان بيهون من المسألة ديت وهو متبع العز بن عبد السلام في التهوين المسألة دي. فما بالك وهو بيقول لا ده الأئمة دول أخطأوا والراجح قول الفريق الآخر، وبيذكر من أدلة إن ده فعل الصحابة رضوان الله عليهم وإن الأمر يعني يشعر بإجماعهم، اتفقوا على ترك هذا النوع، ومع ذلك يقال إن ده تهوين من شأن المسألة دي. يقول بقى تنبيهات مما سبق يتبين لك خطأ إطلاق بعض الأفاضل كالأستاذ حسن البنا في الأصول العشرين، القول بأن التوسل إلى الله بأحد من خلقه ليس من مسائل العقيدة، بل هو خلاف فرعي في كيفية الدعاء، إذ من أنواع التوسل غير المشروع ما هو شرك أكبر كما سبق، ومنهم ما هو شرك أصغر، ومن يفعلهما يحتج بأنها توسل ويقول الخلاف في ذلك فرعي، ولكن هذه العبارة تنطبق على النوع الثالث فقط مع بيان أن الراجح المنع منه كما سبق بيانه. الخطأ في العبارة حسن بنا هو التعميم، هو ذكر اللفظ العام مع عدم إرادة المخصص. التصوير يتضح ايضا بما سبق ان اطلاق البعض بان التوسل بالمخلوقين شرك كله، وقد يجاوز البعض فيجعله شركا اكبر خطأ واضح، اذ التوسل الى الله بالعمل الصالح وهو مخلوق وبدعاء الصالحين الاحياء وهو ايضا مخلوق جائز مشروع، فالتوسل الى الله بالحق والجاه بدعة مع اثبات الخلاف فيه، وطلب الدعاء من الاموات من غير دعائهم شرك اصغر فلا يصح الاطلاق. ثلاثة، إذا اعتقد الذي يقول أسألك بجاه النبي أن معنى الجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدبر الأمر ويملك الضر والنفع، فهذا الاعتقاد شرك في الربوبية وليس في صيغة الدعاء، وهو من الشرك العلمي الخبري الاعتقادي، شرك في الربوبية. نكتفي بهذا القدر. طبعا هي في جزء هنا بيقول التوسل إلى الله بالعمل الصالح وهو مخلوق، فضل الصالحين الأحياء وهو أيضا مخلوق جائز مشروع. هل العمل الصالح مخلوق أم لا؟ وهل الكلام ده ينافي قولنا أن الإيمان ليس مخلوق؟ الإمام أحمد رحمه الله أنكر على من قال أن الإيمان مخلوق. فاكرين الكلام ده؟ تكلمنا عليه قبل كده. فالمسألة دي أيضا من المسائل اللي داخلة معانا في الباب ده. تراجعوها برضو علشان ايه ما يبقاش في حاجه فايتانا في الدرس ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.